الدرس الخامس: الهوايات. نحن ثلاثة إخوة: أحمد وعلي وحسن. أما أنا فطالب جامعي في كلية الهندسة، وأخي علي طالب في الإعدادية، وأما أخي حسن فهو في الصف الخامس الابتدائي. حلت العطلة الصيفية الطويلة، فبدأنا نشعر بالارتياح، وبدأ كل منا يمارس هوايته أو هواياته المفضلة. فأخي الصغير حسن فرح فرحا شديدا، فهو يهوى لعبة كرة القدم ويمارسها في كل فرصة ومكان، وقد شكل مع أصدقائه فريقا لكرة القدم، وعندما يعود إلى البيت يأخذ برسم المناظر الطبيعية. وأما علي فله هوايات عديدة، فهو يقرأ المجلات والقصص ويمارس كرة المنضدة، ويحب السفر كثيرا، فهو يسافر في كل شهر مع أصدقائه إلى إحدى المحافظات ليطلع عليها ويشاهد آثارها التاريخية وطبيعتها. وأما أنا فأحب قراءة الكتب الأدبية والعلمية والدينية، كما أشاهد البرامج الرياضية من التلفاز، وأذهب إلى المسبح لأمارس السباحة أسبوعيا. وأخيرا فعلينا اختيار الهوايات المفيدة التي تنمي قابلياتنا وتقوي أفكارنا وأبداننا وتنفعنا في حياتنا. وكم هواية لا تنفع بل تضر صاحبها وتضر غيره، فعلينا أن نجتنبها ونبتعد عنها. تدريبات في الصف عن النص: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1. في أي مرحلة يدرس كل من الإخوة الثلاثة؟ يدرس أحمد في كلية الهندسة، ويدرس علي في الإعدادية، ويدرس حسن في المدرسة الابتدائية. 2. متى بدأ الإخوة يشعرون بالارتياح؟ بدأ الإخوة يشعرون بالارتياح عندما حلت العطلة الصيفية الطويلة. 3. أي الإخوة الثلاثة فرح فرحا شديدا؟ الأخ الصغير حسن فرح فرحا شديدا. 4. أين كان حسن يمارس كرة القدم ومتى؟ كان يمارسها في كل مكان وزمان. 5. مع من يسافر علي وإلى أين؟ يسافر علي مع أصدقائه إلى إحدى المحافظات شهريا. 2. اشتق الكلمة المناسبة من الفعل وضعها في الفراغ. 1. مارس: أنا أحب ممارسة كرة القدم في كل فرصة. 2. ارتاح: شعرت الطالبات بالارتياح عندما حلت العطلة الصيفية. 3. نما: قراءة الكتب العلمية تنمي الفكر والروح. أربعة ضر. بعض الهوايات فيها أضرار كثيرة للفرد والمجتمع. خمسة اختار. يجب علينا اختيار الهوايات المفيدة. الثالث قل صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. واحد عطلة الصيفية قصيرة. خطأ، العطلة الصيفية قصيرة. اثنان حسن يمارس الرسم عندما يخرج من البيت. خطأ، حسن يمارس الرسم عندما يعود إلى البيت. ثلاثة لعلي هواية واحدة يمارسها دائما. خطأ، لعلي هوايات عديدة. أربعة يحب علي السفر كثيرا. صحيح. خمسة كل الهوايات مفيدة. خطأ، بعض الهوايات مفيدة وبعضها مضرة. ستة بعض الهوايات تقوي الفكر وبعضها تقوي البدن وبعضها يقوي البدن والفكر. صحيح. سبعة من هوايات أحمد قراءة الكتب. صحيح. ثمانية كون شكل أو أسس علي فريقا لكرة القدم مع أصدقائه. خطأ، شكل حسن فريقا لكرة القدم مع أصدقائه. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات وأعني في دروسي وأداء الواجبات واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات. الحوار للحافظ الأب. الابن يا بني، بدأت العطلة الصيفية الطويلة، فماذا ستفعل فيها؟ سأمارس بعض الهوايات والأعمال المفيدة. وهل ستذهب إلى النادي الرياضي؟ نعم، سأذهب مع أصدقائي لممارسة بعض أنواع الرياضة هناك. وما هي الرياضة المفضلة التي ستمارسها؟ سوف أمارس لعبة كرة اليد والسباحة. وكم يوما في الأسبوع ستذهب إلى النادي؟ سأذهب في الأسبوع 4 أيام. عليك ألا تقضي العطلة الصيفية في الرياضة فقط. نعم يا أبي، فأنا لا أترك مطالعة الكتب وأنت تعلم حبي لذلك. لا تنسى الاهتمام بحديقة البيت وتنظيفها. نعم يا أبي، فأنا أهتم بها دائما حتى في أيام الدراسة. بارك الله فيك يا ولدي. شكرا يا أبي. تدريبات في الصف عن الحوار. الأول أجب عن الأسئلة الآتية. واحد هل الابن مستمر على مطالعة الكتب حتى في العطلة؟ نعم، هو مستمر على مطالعة الكتب. اثنان بماذا أوصى الأب ابنه بالنسبة إلى الحديقة؟ أوصى الأب ابنه بالاهتمام بحديقة البيت. 3. بماذا أوصى الأب ابنه بالنسبة إلى الرياضة؟ أوصى الأب ابنه بألا يقضي العطلة الصيفية في الرياضة فقط. 4. عما سأل الأب ابنه حينما بدأت العطلة الصيفية؟ سأله عن الأفعال التي سيقوم فيها بالعطلة الصيفية. 5. ماذا سيمارس الابن في العطلة الصيفية؟ سيمارس الابن بعض أنواع الرياضة. 2. صحح الأخطاء في الجمل الآتية إن وجدت. 1. لا يهتم الابن بحديقة البيت في أيام العطلة. خطأ، يهتم الابن بحديقة البيت في أيام العطلة. 2. الابن يطالع الكتب باستمرار. صحيح. 3. الرياضة المفضلة عند الابن كرة القدم. خطأ، الرياضة المفضلة عند الابن كرة اليد والسباحة. 4. سيذهب الأب إلى النادي لممارسة بعض أنواع الرياضة. خطأ، سيذهب الابن إلى النادي لممارسة بعض أنواع الرياضة. 5. يذهب الابن إلى النادي 4 أيام في الشهر. خطأ، يذهب الابن إلى النادي 4 أيام في الأسبوع. اقرأ وتحدث بأسلوبك. الجد والنشاط. يحكى أن شابا نشيطا خرج من بلده طلبا للعلم، فذهب إلى أحد البلدان البعيدة المعروفة في زمانه. بقي الشاب يدرس مدة طويلة، ولكنه لم ينجح في دراسته، فقرر الرجوع إلى بلده. وفي أثناء الرجوع مر على بئر وشاهد على حافة البئر صخرة صلبة وقد أثر الحبل في الصخرة فأحدث فيها شقا، فاستنتج الطالب من ذلك أنه إذا أراد الوصول إلى هدفه فيجب عليه الجد والاجتهاد والتكرار. فرجع إلى المكان الذي كان يدرس فيه وأخذ يجد ويجتهد حتى صار عالما مشهورا. اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا.